وهكذا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونحن على ذلك من الشاهدين.